سؤال آخر. تفضل. يا شيخ في طواف الوداع كنا تسعة أشخاص. نعم. في طواف الوداع. أي. كنا تسعة أشخاص وقبل الدخول إلى المسجد الحرام اتفقنا على الوداع. وش فيه؟ اتفقنا على مكان. قبل الدخول إلى المسجد الحرام لطواف الوداع. نعم. اتفقنا على مكان نجتمع فيه. اتفقنا على مكان نجتمع فيه. طيب. فدخلنا إلى المسجد وطفنا. فخرجنا فاجتمعنا فإذا نحن ثمانية. فانتظرنا الشخص التاسع ولم يأتي إلا بعد قرابة أربع ساعات. لا بأس بذلك. ولو جلسنا يا شيخ واشتغلنا ولو جلستم يوما كاملا ما دام انكم تنتظرون رفيقكم. نعم. لعله ضاع وهو يدوركم. اي نعم هو جالس يدورنا.